la planning cu sau ce am preparat cu sau design. Nu dacă vă mergeți să rușim. Să vă dați toate, să vă faci rușim, am mai întâmplat pe părinte de refugă. O să vă dați toate, să فإذا كانت العزلة مؤدية لإرسال التجاذل فقد يكون المطلوب واجبا إلا أن وقوعه فيه غير في مكروه وهذا غير معتد به لأن القيام بالواجب آكد أو وقوعه في ممنوع فهذا هو الذي يتعارض عن الحقيقة إلا أن الواجبات ليس على وزن واحد كما أن المحرمات آكد فلا بد من الموازنة إن ترجع جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو أو في حكم التلافي إن كان مما تلافى مسببه وإن ترجع جانب المحرم سقط حكم الواجب وطلب التلافي وإن تعادل في نظر المجتهد فهو مجال نظر المجتهدين والأولى عند جماعة رعاية جانب المحرم لأن نظر المفاسد آكل من جانب الصالح فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي الأولى في أزمنة الفتن والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط بل بادية بالجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا ورابطها ما صدع عن طاعة الله ومثل هذا النظر يجري بين المندوب والمكروه ومن المكروهين وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وأشباه ذلك فإنها أيضا سلامة من جهة أخرى ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل ما ذكر وليد بن مسلم بسنده إلى حبيب بن سلمة أنه قال لمعد بن ثور السلمي هل تدري لما اتخذت النصارى الديارات؟ قال معن ولم قال إنه لما أحدثت الملوك في دينها البدع وضيعوا أمر النبيين وأكلوا الخنزير اعتزلوهم في الديارات وتركوهم وامتدعوا فتخلوا للعبادة قال حبيب لمعد فهل لك؟ قال ليس اليوم ذلك فاقتضى أن مثل ما فعلت النصارى مشروع في ديننا وليس كذلك ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا مشروع لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها يصار لنا لما ثبت بالنسخ فعلى هذه الحرف ترى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن نقله عنه محتج بهم ويدل على ذلك أن جماعة ممن نقل عنهم الترغيب في العزلة كانوا متزوجين ولم يكن ذلك مانعا لهم من البقاء على ما هم عليه بناء منهم على التحري في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج فلا إشكال إلا على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه لأنهم بنوا على أصل قطعي بالشرع المحكم لا ينسخه شيء وليس من مسألتنا بسليم ولكن ثم تحقيق زائل لا يسر إراده هاهنا وأصله مأخوذ من كتاب الموافقات من تمرن فيه حقق هذا المعنى على التمام ولله تعالى التوفيق والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية بالآية قصدا بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفعالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. وقفنا عند ما قرأ شيخ منصور لكن هنا من باب التوضيح قال وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو إلى قال ولم يقدر على ذلك إلا بوقوع في مكروه صفحة 21 مدينة مر من هذا الكلام لكن نذكر على ذلك مثال يعني أو مثالين ذكر في بعض الكتب قضية أنه إذا المندوب المستحب إذا لم يفعله إلا بمكروه فإذن إيش يسقط المستحب ولا يسقط يسقط فمثل ذلك بمثال أنه لو مثلا ترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه في قضية مثلا المبالغة في الاستنشاق في حق الصائم كما في حديث العقيد الصغيرة قال عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم خرج ذلك فقدم ترك المكروه اللي هو ماذا؟ قدم ترك المكروه على المستحب هو إيش ترك ماذا؟ أن تترك المبالغة لأن المبالغة في الاستنشاق مستحبة فترك المستحب ليش؟ لأجل إيش؟ لأجل هذا المكروه أيضا في قضية المحرم إذا تقابل أو تعارض المحرم مع المندوب من باب أولى إسقاط إيش؟ إسقاط ماذا؟ المندوب من ذلك مثلا ما جاء في جامع الحكم جزء 55-200 أنه قال يقدم ترك المنهي عنه على المأمور به إذا تقابل محرم مع المندوب محرم مع المندوب ذكر الكلام بعمر رضي الله عنهما قال لرد دانق الحرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله كون الشخص يرد دانق العملات اليسيرة جدا كالهلال مثلا كون يرد هذا الدانق المحرم هذا أفضل من إيش من أن ينفق 100,000 في سبيل الله هذا محرم لك مندوب طيب انتهينا الكلام في المسألة هنا لما قرأ أخونا وقد يكون المطلوب واجبا فالمسألة واضح إذا كان هذا الواجب لا يمكن أن يتحقق إلا في مكروه فما الذي يفعل؟ الواجب ليس كذلك يفعل هذا الواجب وإذا مدى مكروه يزاحمه لكن مثلا هذا الواجب لا يمكن أن يوقعه إلا بمواقعة محرم فماذا قال المؤلف؟ هذا يحتاج إلى موازنة أما قضية الواجب إذا عرضه مكروه فشيخ الإسلام تحدث عن هذه المسألة في غير موطن يعني ذكر بعض ما يؤيد ذلك ومن ذلك مثلا أنه رحمه الله قال أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن رجل مات أبوه وعليه دين وله ديون فيها شبهة أيقضيها ولده؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله قال أيدع ذمة أبيه مرهونة؟ أيدع ذمة أبيه مرهونة؟ قال الشيخ جزاه قال هذا جواب سديد فإن قضاء الدين واجب فإن قضاء الدين واجب وترك الواجب سبب العقاب فلا يترك لما إيش؟ لما يحتمل ما الذي يحتمل هنا؟ شبهة أي أن هذه الدول فيها إيش؟ فيها شبهة فلو كانت هذه الدول التي تعلم فيها شبهة فيجب عليه ماذا؟ يجب على هذا الابن وعلى أبيه ماذا؟ يقضي إيش؟ هذا الدين لأن قضاء الدين ماذا؟ واجب كذا بدأ هذه 20 صفحة 11-300 وفي مسألة أخرى قد يعني ترد في هذا الزمن أنه سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل أكثر ماله من حلال وفيه شبهة قليلة فإذا دعا شخصا هل يجيبه؟ إذا دعا شخصا صاحب المال الذي أكثر حلال وقليله مشتبه فقال شيخ الإسلام رحمه الله قال إن كان في الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فساد ذات بين فإنه يجيبه لأن صلة الرحم وصلاح ذات البين واجب، فإذا لم يتم إلا بذلك كان واجبا وليست إجابة محرمة. سم يقصد كذا تعامل قريب في ماله شو؟ إيه نعم. فيقول مثلاً ما دام صلاة الرحم هذه متعينة واجبة، فليس لأجل هذا المال القليل المشتبه يترك إيش جامس بعد كذا. في المثال الثاني 30 صفحة 15 و200 أيضا هو قضية تعارض المصالح والمفاسد، هذا ما يفك عن كثير من المسائل. وشيخ الإسلام كما يعرف كثير منكم يقول أن كلنا نتعدل على عهد النبوة زاد الخفاء والاشتباه في تعارض المصالح والمفاسد. بسبب من هذا النص مثلا ما قال الشيخ رحمه الله في هذا المقام، يقول كثير من لا تطيع نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بحظوظ من هنا. لاحظ أن هو له ولاية، نوع من أنواع الولايات، لكن هذه الولاية لا تنفع كماذا؟ عن حظوظ، عن حظوظ إيش؟ من هنا قد يقع مثلا في الاستهلاك بالمال كذلك أو ربما ظلم. قالوا كذلك في الجهاد في جهة سبيل الله إلا بنوع من التهور، فقد هو جهاد سبيل الله لكن يقع في شيء ممنوع ومحظور وإيش؟ التهور. قالوا في العلم إلا بنوع من المهينة، قد الشيخ يشتغل في الشارع يقع في إيش؟ يعني لا يفك عند البعض أن يقع في المهينة مثل إيش؟ نعم؟ مثل ما قال ابن القيم قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه سهلا فقد يطغى عليه المال، فيقول فكيف بالعلم والحق؟ فقد يطغى الإنسان رآه فيه. إلى أن قال لما ذكر هذه الأمثلة أحيانا البعض لا يفك في إمارة في جهة العلم. قال الشيخ بعدها وحكم الشريعة أنهم لا يؤذنون له، وحكم الشريعة أنهم لا يؤذنون له فيما فعلوا من السيئات ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم في فعلهم، هذا ليس عذرا إذا لم تكن الشريعة عذرتهم. يعني هناك من الأثار ما يكون الشريعة عذرتهم فيها كذلك. قال وإذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجعة ماذا يفعل ذنب؟ قال وإذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات بدل الجهاد لكم إلا بتهوى إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجعة ينهوا ولا لا ينهوا؟ قال لم ينهوا عنها لما في النهي عن المفسدة ترك الحسنات الراجعة. يا أخي في المثال 35 صفحة 22. طيب انكم سالم مساله ما يعني. لما قال بعدها الا ان الواجبات ليست على وزن واحد، هذا مهم. الواجبات ليست على حد سواء، لكن المؤلف فيما تلاحظون يقول اذا كان الواجب يكافئ او يعادل هذا المحرم، انه لا يفعل هذا الواجب الا ويفعل المحرم يبافئ ويقابل، فماذا رجح؟ المحرم يترك. لا، باعتبار ايش؟ من فاز مقدم عليه على جل المصالح. لكن بعض العلم يقول لا، ان تقريرات شيخ الاسلام وبالغيب تبع وكذا بالرجل يقول لا، ان المامور ايش؟ جنس فعل المامور اكل من ايش؟ من ترك المحظور. وجه السماء ورد أكثر من 20 دليل على هذه القاعدة، والقيم قرر هذا المعنى في عدة مواطن وكذا الحافظ بن الرجب. فبعض يقول عندنا الآن أكثر من قول، هناك من يأخذ القاعدة المعروفة الباسد ومنهم يقول لا، أن جنس المأمور آكد، والبعض يعني اللي نقلوها بعض اللي بحث المسألة في سنة علمية جيدة يعني لو طلعتم عليها، اللي هي مفضلة بين العبادات أو مفضلة في عبادات سليمان النجران، سنة جيدة في هذا الباب. فذكر المسألة هذه، فذكر هذا القول الباسد، ذكر القول الذي نصر شيخ الإسلام، وذكر القول الثالث نسب الأزمة السنة في قواعد الأحكام أنه يعني فيها التوقف والتخيل، التوقف إيش والتخيل. والبعض يقول إن شيخ الإسلام لما قال الفعل المأمور هو اعتبار الجنس، ولازم ذلك إيش؟ ما لازم ذلك أفراد، فقد يكون أفراد المحرم ما هو آكد. والله أعلم بالراجح، والله أعلم بالراجح المسألة. والباحث يبنى يعني لما جاءت المسألة أشكلت عليه فما أتى الجواب واضح في نظري. يعني يختلف يعني، بس الآن قصدك على حسب الأفراد يعني حسب الأفراد والأحوال والأشخاص، هو الذي يتفق مع تقدير شيخ الإسلام كما تعرفون، أنه كثير ما يراعي هذا الجانب يعني باختلاف الأفراد والأحوال والأشخاص. لكن في ضوابط عامة مثل كذلك يعني درهم فاسد ما أحد ينازع فيه أنه مقدم على المصالح، لكن ما أظن يتعاظم عن جنس المأمور، لأنه يعني نجزم أن من المأمورات أنا من محرمات ما يقدم وترك وآكل من إيش؟ آكل. لا سمع شيخ الإسلام في موطن قال أن ترك المأمور به، قال ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه. فلما يكون ترك المأمور أيسر صار الآن إيش؟ أيهما الآن أعظم؟ نعم ترك المحرم صار ايش؟ صار سم. اي نعم، وراح تحتج بعد ابي ثعلبة انه حديث ابي ثعلبة قال ايش؟ وما نهيتم عنه ايش؟ استجيبوا. وما لم قال ايش؟ نعم ما جفنا قال حسب الاستطاعة يعني قال. طيب دينا هذه المسألة عفوا كان لك مسألة ان شاء الله شيخ الاسلام المال ايش؟ مش بحيث انه ما ادري يعني هو حلال اللي على اليدين ولا اللي صاحب الدعوة؟ صاحب الدعوة يقول المال مختلط يعني. لا ويقول على الكلام السؤال ودي الشيخ المال اكثر حلال لكن في مال من ايش؟ في شبهة. في شبهة. يعني ما يندرج تحت اللي يكون بعض المال حلال بعض حرام. لا هو يقول الاصل في ان الاصل عندنا في السؤال يقول اكثر ماله في حلال، هكذا السؤال في الفتاوى وفيه شبهه قليله. فالشيخ يعني ما دام ان صله الرحم واجبه وصله الرحم فلا فلا فلا فلا يترك ذلك. المصور راح يقول المدعو قريب مثلا، المدعو قريب لي هو مالي فيه حلال ولكن فيه شبهه. هو كان هذا السؤال. وعلى كل شيخ الموضوع قضيه صلاه ذات البين ويراعي هذا عدد المسألة كما تعرف القيم للشخص كذلك، انه اذا ما شاء القيم للشخص لكن اذا كان يترتب عليه فساد وقطيعه فيقابله. طيب نرجع الى كلام الشيخ. انا قال فاذا كانت عزله هنا الكلام في عباره يعني ما أثبتها شيء مشهور معناها لا بد من إثباتها ولا يحصل إخلال المعنى. عندكم في صفحة 23 مدينة تحقيق مشهور قالوا إن كانت العزلة مادية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وغير ذلك فإنها لا بد من نظيمة جاء في عند الشيخ دواء رحمه الله عليه، فإنها موقعة في الحرام من جهة وسالبة. لا دقنا قالوا سالبة كما أيضا في نسخة الشيخ أيضا الله أخبرك الشيخ سعد كذا؟ في تعليق على الشيخ سعد على قريب إيش قال؟ قال لا تصار شديد يظهر لنا معناها أن العزلة في بعض الأزمات قد تكون سلاما من الفتن، وإن كان سيترتب عليه خلاف مصلحة الجماعات والجماعات لتعامل على الطاعة وتقع الموازنة بين مصلحة فائدة ومفسدة المدفوعة ترجح له بالتفسير ما فيش كلام تفسير، لكن الكلام العبارة شدق. إذا أنا أقول لابد من الفتن، لما يقال من كان العزلة المؤدية ترك الجماعة والجماعات وتعامل الطاعات والله بين الناس ما يمكن يقال هذا صح لا ما هذا يعني أبدا ما يمكن يقال هذا. لابد من الحق ما أثبته الشيخ رضا في طبعته وفي نسخته فإنها مباعة بالحرام من جهة، وجه الحرام من جهة لا بالجماعة والجماعات لأنها مسألة من جهة أخرى لما يسلم إيش ماله من البيت ودوائها. طيب على كل عزلة الكلام عنها يقول يعني لكن الذي حرر ابن القيم شيخ الإسلام من قبل يعني وأيضا ابن الجوزي رحمه الله عليه أن العزلة ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها هذا أمر. والأمر الآخر أن العزلة التي وقع فيها بعض المصوفية التي تراجعوا هي الواقع هي كما نبه بالجوزي في تلبيس الإسلام ذكر صراحة أنها يظن بعضنا تعبد هي الواقع هي جزء من الهوى، لأنه إذا اعتزل الناس فيها شيء من محافظة على ذاته بس كذلك لا نخطب الناس هذه الإنسان يتعرض لشيء من خطة تتعرض لشيء منه يمتهن الشخص بس كذلك. لكن إذا كان الرجل في عزلة فيحتفظ بناموسه مع بالجوزي ويحتفظ برياسته وحفظ نفسه وربما عدو يتخلص من كثير من التبعات والحقوق المسلمين فلا يشهد جنازة ولا يعود مريضا وقال فلان هذا إيش هذا ديدنه إيش وهذا إيش ضيقته. فهذا ملحظ مهم تبين لك أن الجوزي مثل ما تجد عند الشاطبي معرفة آفات النفوس التي تجد عند هؤلاء المتعبدة. بدأ قال شخصنا العزلة والخلطة قوله رحمه الله الخلطة تكون تارة واجبة ومستحبة. طبعا متى تكون واجبة الخلطة؟ الجمعة أو الجمعة مستحبة في فعل المستحبات في عيادة المدينة. قال ولابد للعبد من أوقات ينفرد بنفسه في دعائه وصلاته ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. وقال أيضا التعبد بترك الجمعة والجماعات بحيث يرى أن تركها أن تركهما أفضل من جهودهما مطلقا هذا كفر، ومن جعل الانقطاع عن ذلك دينا لم يكن على دين المسلمين. في الجمعة فريضة اتفاقا وصلاة الجماعة واجبة عند أكثر العلماء وشرط في صحتها على غلط. كذا في الفتاوى 10 25 400 والحادي عشر 12 و600. وابن القيم يقول الضابط النافع في امر الخلطه ان يخالط الناس في الخير كالجمعه والحج والجهاد ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، وان احتاج الى خلطتهم فالحذر من موافقتهم من الا يوافق فيما في بطنه. كذا المداج الاول 54 و400. طيب انتهينا من الكلام عن ايش؟ مساله العزله بالجوزي نسم بالجوزي مرجع بالجوزي ما كتب الصفحه نسيت الله. طيب نرجع للكلام الشيخ بعد ما ذكر عندك اثر اللي هو مع البثار السوري اثر معنى كانه استحسن ايش؟ استحسن ماذا؟ العزله. فجرى يعني توضيح المؤلف قال فاقتضى ان مثل منفعه النصارى مشروع في ديننا يبدو وليس ما لو حدث لكان اليق. فاقتضى ان مثل منفعه النصارى مشروع في ديننا كذلك. ومراده يعني لن يوجه ما قالت معنى ومراده ان اعتزال الناس عند اشتهاره بالبدع وغاية الهواء على حد ما شرع لنا في ديننا مشروع لا ان نفس منفعه النصارى في ربانيته يشرع لنا لما ثبت من نسخ. اذا ايش تشرع على العزله مثلا؟ عند ماذا؟ يعني غالبه الهواء وظهور البدع. بعد قال فعلى هذا لاحظ كلام الامام ابي حامد ابو حمد الغزالي مر بنفس صفحه 20 وعدين لما ايش ذكر ايش من فضائح الخلطه ومن فضائح العزبه على الزوج. يعني تلاحظون ان المؤلف رحمه الله يعني هو يجل الغزالي لا يعني لا ينتقد يعني بشده مثل مثلا مثلا مثلا بالجوزي والف عن بعض قراءات الغزالي فيها شطح يعني لما يفضل العزله. ففي مثلا تجد مثلا في تلبيس ليس مثلا ابو حامد يقول مثلا في العزله يقول على الانسان يبحث عن مكان مظلم حتى ايش يعتزل. فاذا ما وجد مكان مظلم فيلف راسه الفرصة ببرداءه يعني يدخل الراس في برداءه في يعني يعني في ثوبه ثم بعدها يتخيل يعني. فهذه الخيالات يعني وهي كذا عندي إيش يقول نعم هذا من خيال هذه الخيالات اسمع إذا الحق اسمع إيش إذا الحق. فبجوزي رحمة الله عليه قال يعني العجب أنا قرأت مرتب بجوزي العجب كيف تصدر من فقيه عالم. قال يعني هذا من فقيه عالم أصلا هذا الكلام وقال ما يسمعه ويسمي إذا الحق. يقول بجوزي رحمة الله عليه يقول هذه ما هي هذه وساوس خيالات. من العجب أن بالجوزي فسرها تفسيرا طبيا ويقول أنا ما يرف مثلا لا يرف على مثلا على مقدمة رأسه فيقول مقدمة الدماغ هي موطن التخيل ووسط الدماغ هو موطن إيش موطن التفكر التفكر الاعتبار وآخر الدماغ هو موطن إيش موطن الحفظ والذاكرة. كذا قال والله أعلم صحة هذا الكلام عند كذا في تلبيس البيئة 23-300. يعني تلحظ شطح الغزالي مثل الدماغ يقول أبي الجوزي رحمه الله وقد عجبت أبي حامد الغزالي الفقيه كيف نزل عن قوم من رتبة الفقه إلى مذاهبهم حتى أنه قال لا ينبغي المريد إذا تاقت نفسه إلى الجماع أن يأكل ويجامع ويعطي نفسه شهوتين يعني شهوة الجماع شهوة الأكل. ثم قال الجوزي قال هذا قبيح في الغايه يمر على الذي لا نفس كان ايش يطبع على سايش بغصب واحد ما هي شهر شهرتين هذا كذلك او نفس كان يجمع بين ايش في الاكل بين القتاه والرطب. ثم قال يعني ايضا من الملاحظات الترويه لا يقول ان الجوعه هو اضر يعني يقول يمكن بالنسبه للصوفيه باعتبار بعض الكهول وشيوخ فالجوع لا اثر عليهم لكن بالنسبه للشباب نعم يعني الذي يقول من اضر الاشياء من اضر الاشياء على الشباب الجوع لان حرارتهم شديده حراره الجوف. هذا ايضا يتبع تقرير الاسلام يقول الاسلام ان في الشتاء الجو يكون ايش في الظاهر باهت لكن الجو يكون ايش يكون حر لهذا يعني تجد الهضم يكون ايش يعني قوي ويزداد الانسان حرص على الاكل. بعكس الصيف يكون الجو حار مثلا الظاهر والبطن يكون ايش بارد فلا يكون عنده ايش قابليه الاكل كما هو في حال الشتاء. نرجع كلام الجوزي يقول ومن اضر الاشياء على الشاب الجوع لان حرارته شديده فلذلك يجود هضمه يكون هضمه جيدا ويكثر تحلل بدنه. يقول اذا ما كان يتغذى على على على ويأكل المعدة تحتاج الأكل. فإذا وجدت مثلا الأكل هذه تتغذى على إيش؟ على الأخضر والفضلات يلحق الضرر والأذى. هذا كله في تلبيس البيس 240 و238. أيضا في الأخير لما قال والحاصل أن مضمون هذا الفصل يفترضي أن العمل على الرحمن ما فيه في الآية قصد ما لها لزوم في الآية بدعة من البدع الحقيقية الذي رفل كان يستغيب بدونها. ويدل على ذلك أن جماعة من قال عنه تغويب في العزبة أو العزلة. بل هو العزبة وفي بعض الأوقات عندنا العزلة ويمشي عليه لأن إذا قلت العزلة إيه كانوا مزوجين يعني هذه. لكن يا شيخ قال بناء منهم على التحري في الموازنة لا طبعا من ذلك كان لهم وقع على ما هم عليه أي من العزلة. هي العزبة هي نوع من إيش؟ هي نوع من العزبة صح لا؟ أيضا يعني نوع من لون يعني يؤثر العزوبة هي نوع من العزلة. قال ابن محمد هذا تبدأ بمضمون هذا. قال فصل ثبت بمهمول هذه الفصول المتقدمة لآنفة أن الحرج المنفي عن الدين جملة تفصيلا والإحان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ فلنبني عليه فنقول قد فهم قوم من أحوال السلف الصالح وأهل الاتقاء إلى الله بمن ثبتت ولايتهم مما ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة البعض فأخذ هؤلاء الشدة وإلزام الحرج ديدنا في سلوك فأخذ هؤلاء الشدة وإلزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخر وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا ومطرودا ومحروما وربما فهم ذلك من بعض الاطباق الشرعيه ترشحوا بذلك ما التزموا فافضل امر بهم للخروج عن السنه الى البدعه الحقيقيه او الاضافيه فمن ذلك ان يكون المكلف طريقان في سلوكه للاخر احدهما سهم والاخر صعب وكلاهما في التوصل الى المطلوب على حد واحد فياخذ بعض المتشددين بالطريق الاصعب الذي يشق على المكلف مثله ويترك طريقا اسهل بناء على تشديد على النفس كالذي يجد للطهاره ماء ساخنا وباردا فاذا حر البارد الشاق استعماله ويترك الاخر فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه وخالف دليل رفع الحرج من غيره عن زائد فالشارع لم يرضى بشرعية مثله وقال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وصار متبعا لهواه ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام الا ادلوكم على ما يقول الله به خطايا ويرفع به درجات اسباب الوضوء عند تلي هذا الحديث من حيث كان الاسباب مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات ففيه دليل على ان الانسان يسعى في تحصيل هذا الامر وذلك باكراه النفس ولا يكون الا بتحري ادخال الكراهية عليها لان نقول لا دليل في الحديث على ما قلته وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد كالرجل يجد ماء باردا في زمان الشتاء ولا يجد سخنا فلا ينبغي شدة برده على كمال الإسباغ وأما القصد للكراهية فليس بالحديث ما يقتضي مثل الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العبادة ولو سلم أن الحديث يقتضيه لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه وهي قطعية وقول الواحد ظني فلا تعارض بينهما للاتفاق على تقديم القطعي ومثل حديث الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله الآية ولذلك اقتصاره من المأكول على أخشنه وأفضله لمجرد التشديد لا لغرض سواه فهو من النمط المذكور فوقه لأن الشرع لم يقصد إلى تعليم النفس التكليف وهو أيضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إلى ولده وكان يحب الحلوى والعسل ويعجبه لحم الذراع ويستعذب لهما إلى التشديد بالله ولا يكون الاستمام مباح لقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لأن المراد به الإصراف الخارج عن حد المباح بدليل ما تقدم فإذا الاقتصار على المشيء في المأكول من غير عذر تبطل وقد مر ما فيه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة فإنه من باب التشديد والتنطع المذموم وفيه أيضا من قصد الشكر ما فيه وقد روي عن ربيع بن زياد الحارث أنه قال عن النبي رضي الله عنه أعدني على أخي عاصم قال ما باله قال لبس العباء يريد النسك فقال علي رضي الله عنه علي به فأتي به مبتزرا بعباءة مبتديا بأخرى شعث الرأس واللحية فعبس بيدي وقال ويحك أما استحييت من أهلك أما رحمت ولدك أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا بل أنت أهون على الله من ذلك أما سمعت الله يقول في كتابه والأرض وضعها للأنام إلى قوله يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان أفتوى الله أباح هذه لعباده إلا ليبتدئوه ويحمد الله عليه فيثيبهم عليه وإن ابتدال ثاني على الله بالفعل خير منه بالقول قال عاصم فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك قال ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس فتأملوا كيف لم يطالب الله العباد بترك البلدودات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتاح على الشارع وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي نشان الدليل باعتباره كالامتناع من التوسع إلى ذلك الحلال في يده أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه الذلك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة المتقدمة لاحتمالها في أنفسها وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات والحمد لله. يعني المؤلف رحمه الله عليه يقرر كما هو واضح يقرر ان الحرج المنفي عن الدين بجمله وان المشقه ليست مقصوده ايش؟ لذاتها المشقه ليست مقصوده لذاتها فقال لك هنا ثبت بمضمون هذه الاصول المتقدمه ان الحرج المنفي عن الدين جمله لا تقصيده وان كان قد ثبت اي نفي حرج وان كان قد ثبت نفي حرج ايضا الاصول الفقهيه لا خلاف فذكر الان عندك قرابه 4 امثله والمؤلف من 5 امثله من ايش؟ من يعني مما سلك مسلك ايش؟ يتحرى ايش؟ المشقه لذلك قال فمن ذلك أن يكون المكلف طريقان فتجد يتحرى ماذا؟ المسك إيش؟ الأشياء لك عندك مثلا يعني يجد ماء سخن وبارد فيتحرى إيش؟ البارد فهون يتحرى البارد فهذا كما ذكر عندك فيه محذور المحذور الأول فهذا لم يعطي النفس حقها الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا قال وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد اللي هو إيش؟ في قوله تعالى وما جعل عليك في الدين حرج ثالثا أنه قد يصيبك قوله تعالى إيش؟ ولا تقتلوا أنفسكم وربما مثلا كون مثلا اغتسل الماء في الماء البارد وربما اعتراه أدلف قليل من ذلك لا ماذا قال فعلا في الأوجه الثلاثة قال فصار متبعا لهواه لاحظ التشدد هذا الذي ظن يعني وتعبد وتعبد لكنه لا يفعل في شر. هذا يؤكد الكلام اللي قلناه قبل قليل عن الجوزي أن العزلة فيها حظوظ النفس. وهذا يقرر رحمه الله الشاطبي القسم هذا أن ما عندها رأي من التشدد أو الرهبنة أو العزلة الغير مشروعة هي لا تنفك عن ماذا؟ ما تنفك عن هوى. ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات يقول الرهبنة هي عين الحظ. هي عين إيش؟ الحظ. ما الحظ هنا؟ يعني إيش؟ هوى نفسها واستهلاك في هوى النفس. هي عين الحظ واستهلاك في هوى النفس. قال الرهبان قد تكون لذات الدنيا للذات الرياسة للرياسة التعظيم فإنها أعلى ويحصل الرياسة ما حصل الرياسة يترك هذه يحصل يعني يعظمها ويحتفى بها نصر عارف كذا الموافقات الطبع القديم الجزء الثاني صفحة 201. طيب لما يأتي حديث إسلام وضوح المكارة هل له حجة في ذلك؟ فما يقول ليس حجة موجه أن المشقة هنا المكارة ليس مقصود إيش لذاته لما قال وأما القصد إلى الكراهية فليس الحديث ما يقتضيه يعني الحديث يقتضي ماذا؟ أن الشخص الآن أمامه باب بارد ما عنده ماء يعني ساخن فهو من أجل طاعة الله تعالى يتحمل إيش؟ يتحمل مشقة لأنه إيش يتقصد إيش؟ لأنه يتقصدها. والثاني الوجه الثاني كما قال لو سلمنا أن الحديث يعارض هذا الأصل اللي هو رفع الحرج فيقدم هذا يقدم هذا الأصل القاطع على إيش؟ على ما جاء به هذا الحديث. يبقى كلام المقال الخبر الواحد ظني هذا من التفصيل في هذا الظن الذي يستند إلى قطعي أو الذي لا يستند إلى قطعي هذا فصله رحمه الله في الموافقات الجزء الثالث صفحة 16. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة عندما أعطى الشيخ الزهري في مدلين يعني تتوي يعني باقي ما سبق يقول الشيخ رحمه الله إذا فعل ما لم يمر به حتى أهلك نفسه فهذا ظالم متعد مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديد مثل الحديث إيش قتلوه قتلهم الله من شبابه صلى الله عليه وسلم وحديث عمرو في غزوة إيش غزوة مال عمرو العاص غزوة السلاسل غزوة السلاسل لما إيش صلى بمعه فهو إيش جنب تتم فأنا قال صليت بهم أنت جنب قال تذكر قال تعالى إيش ولا تقتلوا نفسه فضحك بن سلم إيش وأقر عليه الصلاة والسلام إلى أن قال شيخ الإسلام فقد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة المأمور بها هي من قتل النفس المنيع عنه وقرر بن سلم قرر عمرو العاص ثم قال الشيخ الأجر على قدر من باعة العمل ومصلحته وعلى قدر طاعة أمر الله وصلاته مرنا أن الشيخ في عدة مواطن يقول أن أفضل الأعمال هو إيش ما جمع بين الأمرين فكان أقوى لله وما كان إيش ما كان أنفع في حق إيش العبد المكلف إلى أن قال وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقة كالجهاد والحج إذا كان حديث أجرك على قدر نصب الحديث مثل عائشة لما تمرت من تنعيم قال فيحتمل تلك المشقة ويثاب عليها لما يعقبه من المنفعة أما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقة فهذا فساد الله يحمي الناس وهذا مثلا حتى شكل أمور دنوية إذا كل إنسان مثلا يعني تحمل مشقة من أجل أن يحصل على مثلا مليون درهم أو ما يحصل ما عنده مليون درهم ذاك الزمن لكن مثلا 100,000 درهم فهذه المشقة إيش مقبول في هذا المقام ولا لا؟ مقبول لكن يتحمل مشقة من أجل درهم هذا ليس مقبول. قال في موضع آخر غير الأعمال ما كان لا يطاع لصاحبها فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا بل الشارع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب الناس كالجهاد كتب عليهم قتاله وأكره له والحج هو جهاد الصغير ذاك حديث أجرك على قدر نصفك. واما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعه راجعه فليس هذا مشروعا لنا. هذا الفتاوى 23 والـ25 صفحه 79 و200. قال عندكم من ذلك هذا مثال ثاني استطيع ان يكون نجعل امثله ان شاء الله من 35 لان ما اعتقد على الاربعه الاول ان يكون بلبان ضيقان صفحه 25 والثاني هو الاقتصام من المقول على خشني وفقه. جاء يعني رد المؤلف عندكم قال فهو من نقطه المذكور فوقه اللي هو واحد لان ان شاء الله مقصود عليه المساله الرد الاول والثاني هذا خلاف ايش؟ هذه المساله اللي كان يحب الحلوى والعسل وهذا بعد انه يحب الحلوى والعسل قرر رحمه الله في مواطن الموافقات في الاول 18 و100 والثاني 99 و100 موافقات طبعا قديمه. طيب هذا يعني الوجه الثالث مجرد التشديد قيد يعني كيف؟ ويقول ذلك الاقتصار معقول على خشن يخضعك لمجرد التشديد يعني فهم الان يعني يلبس يتحرى الاكل الخشن ما يتحرى الاكل مثل فيش الطيبات والترفع يعني من اجل ايش المشقه ايش؟ يعني تقصد المشقه ايش؟ في ذاتها هذا هو الموطن المحذور. الثالث لما جاء أن قد يعني تحتاج عربات أذهب طيبات في حياتك الدنيا قال ورد ذلك إيش إصراف خارج عن حد النباح وأيضا كون الإنسان يترك الطيبات هذا خلاف الآية الكريمة يقول الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم إلى أن قال ومن ذلك هذا المثال الثالث الإصراف الملبس على الخشن من غير ضرورة. في آية في بعض الأثار اللي منها يعني وش في أثار؟ تعبد النعم قد أنها يعني يذهب أنها لا ينقص نعيم الآية كان تبحث عنها الحرب الحدث يعني ولا شك يعني قضية إن مثلاً توسع الطيبات قد ينقص أيضاً ونعم جعل نعم جمل صعبة هذا لكن الكلام في قضية هو هذه تفضل أنت الشغل يعني هو مدرس مضطرد لكن كون الشخص مثلاً يتحرى الأكل الخشن يتحرى ذلك ويجعله دينا للناس كافة هذا معلوم لازم سيأتي ويذكرنا يعني البعضهم يرى ذلك في حق نفسه ليس في حق غيره. الأمر الآخر إنه كون يأكل طيبات لا محظور في ذلك حيث مثلاً يحرم عليه الطيبات فهذه جهة مفبهة شو مزروه هي مفبهة عن قضية إنه إذا توسع الطيبات من قد يكون إيش على حساب إيش أجل في الآخرة يعني يكون تعجل ثواب الدنيا يكون تعجل ثواب الدنيا مو معنى إنه يحرم له إيش في الآخرة مثل الحظ الأخوي سليم ربنا مثل الحظ الأخوي الحظ الدنيا اللي يعتبر الشرع الغريم حق المجاهد شرع الله تعالى لكن هل يكون مثلا يستغني عن ذلك هذا أهم إيش الجهاد في الحديث تأجل إيش تبقى يجوع كلام الرواية الحضر الكل يبقى يعني قاعدة اللي مرت بنا أنه يعني يكون اجتهاد الصحابة إيش يعني رد إيش لماذا إلى نصوص صحية رد نصوص صحية تطوير الناس مثلا أيها العدم يعني ينتهي لكن يقال الأصل كما في الحديث يعني كما في سنة الله وفي الله الكريم قد قال لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال لا أنا ما أدري شو قصده لا بعض لا الغرض السواء يكون هو المقصود المقصود يعني هو المقصود هو يعني بدرجة أولى هو هذا يعني هذا الشيء يعني بعد أن يتدين بهذا الشيء لكن لو مثلا لبسه مثلا نوع مثلا من الزهد في الدنيا يمكن تقول مثلا يستأنس مثلا بحديث البدالة للإيمان مثلا ما تبصص اللبس يعني لا يكون رفيع ولا يكون من أجل الوضيع فمن الجهة يعني نعم شيخ نتعلم فإننا لا تدوم هذا يحتفل. طيب هنا لما قال لك وفي أيضا من خص الشرط ما فيه تلاحظ المؤلف يعني دراية بأفات النفوس يعني ربما يكون عن لبس خشن من باب إيش شعر نسأل الله عز كذلك يقول لك يعني يقصد الشرط والعلماء كابن القيم يعني حتى من إيش من لبس الدني وإيش والرفيع أبي شرط يقول القيم يقول لبس الدني من الثياب بدم إذا كان شهرة وخيالا ولا إذا كانت وضعا ولبس الرفيع أيضا فيه دم وفيه إيش أما تبدأ دم رفيع خص رفيع إذا كان كبيرا ويمدح إذا كان باب إيش يعني باب تحدث من عند الله وفضله قالوا إن كانت كبر وفخر يمدح وإذا كانت تجمل ويظهر يمنع كان إيش ممدوح كذا الهدي تدمع كذا وستة وربعين يوم. طيب عندنا الأثر علي الذي قال عنه الشيخ مشهور إنه إيش يقول ما أضرب بمسادا كذا عندك وش أزاد أيضا ما حصل الأثر هذا اللي يقولك لبس العباءة ما هو أثر عليه شيء صحيح واحد عجيب قالوا إيه وش عجيب ومسعود أبو عكرمة لما قتل ما أعتقد بس سقط الجوزي ها لأن الشيخ مشهور لما يقول ما أضرب بمسادا ما فكرت وش يعني وبعد قال الصناعة عليه ظاهرة. طيب وبعد صنع لي ظاهرة شو رأيكم؟ إيه كان فعلا يعني لما يقول إيش اللي يقول ما قال في خشونة كذا قالوا يحق إن الله فرض عليهم الحق يعني يظن بعدين يقول إيش إنه إيش يقول هذا الناس يعني الحديث مر بكم تذكروا فيه لما في صحيح البخاري إنه محمد الحنفي سأله من أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قالوا ما تعرف أولي أو قال ثم من قال ثم عمر قال ثم قال خشيت أن أقول إيش عثمان قلت ما أنت فقال علي رضي الله عنه إيش قال؟ قال ما أنا رجل مسلم يعني علي في صحيح البخاري رجل مسلم وأنا بقول لك إن الله فرض على أئمة الحق رضي الله عنه على كل طيب بعدها الآن لما ذكر الوجه تأثر بس بعدها ذكر تخريج لي لهذه الأوبئة قال وكل ما جاء متقدم تناع بعض المتناولات يعني سواء مثل في اللبس ولا الأكل قال ليس من هذه الجهة مش ليس من هذه الجهة يعني ليس من جهة إيش نعم تأكل مباح لذاته وإنما كما يعبر في الموافقات الأمر إيش أمر خارج خارج إيش مباح لذاته وليس من هذه الجهة يعني ليس من لا من جهة مباح بل من جهة إيش أمور خارجة. طيب مثل إيش قال عندك الامتناع من التوسع لضيق الحلال وترك الحلال لأنه إيش ماذا لأنه إيش لا ما يصل ما يصل الحلال الثاني لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره إلى ما يكرهونه يعني هذا المباح قد يكون ذريعة إيش إلى مكروه أو مانع مثل ما عبر في الموافقات قد يكون مانع من عبادات وحائل دون خيرات هذا الثاني الثالث لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه الثالث ولم يتفطن إليه غيره ممن عليه بامتناع يعني يكون ذكر في الموافقات مثل ماذا مثل قال عندك قال بعض المباحات قد يكون موذا لبعض الناس امرا لا يختاره لنفسه لا يختار نفسه بالنسبه لما هو عليه من خصال حميده وذكر ان مثلا لما يصلى بالخميس التي لا تعلم فقال ايش اشغلتني اولادي بصلاتي وذكر قصه عمر لما ايش ذهب الى الشام وعليه وقد راكب حماره لما فتحت الشام فعاتبه الصحابه يعني امير المؤمنين راكب حمار يعني فراكب ايش فرسا قالوا بردونا فهمج به فعمر ايش يقول ايش ماذا قال عمر لما ركبه يعني كان هو شيء في نفسه شيء من الامان فقال ردوا الي ايش حمار فراكب حمار فهو شعر انه ركوب لهذه الفرس او البردون وكذا انه ايش هذا وقع شيء في نفسه من الحظوظ او قد ما يكون شيء من الكبر رضي الله عنه هذا يعني قال يترك اللواح بعضهم يقول يترك اللواح في الموافقات من الاوبئه يتركه لانه لم تحضر نيه في تناوله لانه يريد ان كل عمل ايش يعني له نيه به او ان المباح اسراف هذه الاوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله والاوجه التي في الموافقات كلها تبين يعني كلها انهم هم يتفقون ان هذا المباح مباح في ذاته والمشقه ليست مقصوده لذاتها وانما تخرج هذه الاوجه التي سمعت رغبنا هذا في الموافقات الأول 19 و100 فما بعدها قريب من هذا الكلام يعني ذكر الجوزي في تلبيس إبليس في قضية مثل بعض السلف متاعهم بعض المباحات فقال مثلا وإنما منع بعض القدماء عن الجمع بين الإمامين على الدوام لئلا يتخذ ذلك عادة فيحوج إلى كلها وإنما أيضا تجنب فضول المشاهوات لئلا يكون سببا لكثرة الأكل وجلب النوم إذا أكثر من واحد ما يدريش إلى كثرة الأكل وجلب النوم ما يقول ليه قال ولئلا تعود نفسه فيقل الصبر عنها فيحتاج النساء إلى تضييع العمر في تسلية هذا بعض الأوجه ذكرها في تلبيس الإثم 30 و200 وبعدها قال عبارة جميلة للمؤلف المتحدث قال قالوا هذه ايش قضايا احوال؟ شو قضايا احوال؟ اشخاص يعني لا تعبد الادله. وذكر في العيد الموافقه في المقال عن هذه قال هذه حكايات احوال، فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي، اذ لا يلزم ان يكون تركهم بما تركوهم ذلك من جهه كونه مباح. الحكايات احوال فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي، اذ لا يلزم ان يكون تركهم بما تركوهم ذلك من جهه كونه مباح. هذا الموافق الاول 18 من 200. طيب تفضل يا قال. ومن ذلك اقتصار في الافعال والاقوال على ما يخالف محبه النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء، فهو من قبيل التشديد. الا ترى ان الشارع اباح اشياء مما فيه قضاء نهمه النفس وتمتعها واستذهابها، فلو كانت مخالفتها برا لشرع ولم يدب الناس الى تركه، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك او مكروها فيه. وايضا فان الله تعالى وضع في الامور المتناوله ايجابا او ندبا اشياء من المستلذات الحامله على تناول تلك الامور، لتكون تلك اللذات كالحاجه الى القيام بتلك الامور، كما جعل في الاوامر اذا ابتليت وفي النواهي اذا ابتلبت وجوها منتظره ولو شاء لم يفعل، وجعل في الاوامر اذا تركت والنواهي اذا ارتكبت جزاء على خلاف الاول، ليكون جميع ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال، حتى انه وضع لاهل الامتثال المتابعين على المتابعه في انفس التكاليف انواعا من اللذات العاجله والانوار الشارحه للصدور ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء، حتى يكون سبب الاستبداد الطاعه والفرار اليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قدر على تحمله الا بالمشقه المنهي عنها، فاذا سقطت سقط منه. بل تأملوا كيف وضع الأطعمة على اختلاف هالذات المختلفات الألوان وللأشربة كذلك، وللوقاع الموضوع سبب الاكتساب العيال هو أشد نصبا عن النفس، لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول، كوضع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم على سائر الناس في الأمور العظام، وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. وإذا كان كذلك فإن هذا الوضع الكريم من الرب اللطيف الخبير ممن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصلة والطريق الأخص. هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف في تيه الضلال، عافانا الله من ذلك بفضله. فإذا سمعت بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل يظهر منها تنطع أو تكلف، فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح رضي الله عنهم أو من غيره ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقل من العلماء، فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لباد الرأي كما تقدم، وإن كان الثاني فلا حجة فيه، وإنما الحجة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة خمسة في التشديد على النفس في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها. فصل. قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا من البدعة من باب الذرائع، ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره، وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه مثلا، فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس، ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصته غير مظهر له دائما، بل إذا أظهره لم يظهر على حكم الملتزمات من السنة الرواتب والفرائض اللوازم، فهذا صحيح لا إشكال فيه. وأصله ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقوله أفضل الصلاة صلاتكم في البيوت إلا مكتوبة، فاقتصر بالإظهار على المكتوبات كما فرى، وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في مسجد بيت المقدس، حتى قالوا أن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث. وجرى مثل الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وشبه ذلك، فبقي ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. ومن هنا ثاب السلف الصالح رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا وخف عليهم اقتداء بالحديث وبالفعل عليه الصلاة والسلام، لأنهم قدوة وأسوة، ومع ذلك لم يثبت فيها إذ إعمالها في البيوت ألا تقام جماعة في المساجد البتة ما عدا رمضان حسب ما تقدم، ولا في البيوت دائما، وإنما وقع ذلك في الزمان الأول في الفرد كقيام ابن عباس رضي الله عنهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بات عند خالته مهمة، وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فلنصلي لكم، وما في الموطأ من صلاة الفجر رضي الله عنه وقت الضحى، فمن فعله في بيته وقت ما فلا حرج. وقد نص العلماء على جواز ذلك بهذا البيت المذكور، وإن كان الجواز قد وقع في المدونة مطلقا فما ذكره تقييد له وأظن تحريم نقله عن مالك مقيدا. فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنة الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود وأقيمت في الجماعة، وكان ذلك في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنة الرواتب فذلك ابتداع. والدليل عليه أنه لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه وأدى بأنه بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا، وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات مشروعا، فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، كما أن إطلاق المقيدات شرعا رأي في التشريع، فكيف إذا عارضه دليل وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا. ووجه دخول ابتدائها هنا أن كل ما واضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل وأخاره في الجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا، ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تقديم الشريعة، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد، فهل العمل في الأصل صحيحا إخراجه عما باعتقاد وعمل من باب إفساد الأحكام الشرعية. ومن هنا ظهر عبد السلام الصالح رضي الله عنه في تركه سنن القصد، لئلا يعتقد الجاهل انها من الفرائض الاضحيه وغيرها كما تقدم ذلك، ولاجله ايضا نهى اكثرهم عن اتباع الاثار. قال لك ومن ذلك الاقتصار في الافعال والاقوال على من خلف محبه النفوس، فهذا من التشديد انه حاجه ليش كل ما تحبه نفسه ليش يخالفه بهذا الاطلاق دون استثناء. فجاء رد المؤلف كما تلاحظون أن الشارع الحكيم قد راعى في المأمورات جملة ليش؟ أن الحقوق ليس كذلك، لما قال في إن الله تعالى وضع في الأمور المتنابعة إيجابا وندبا أشياء من المستلذات، وأن هذه الأشياء المستلذات مما تكون حافزا ليش؟ للعمل الصالح. هذا ما قرره رحمه لما قال هنا وجعل في الأوامر يتركه النواية يترك الجزاء على خلاف الأول، يكون جميع ذلك المنهي ضل حزام كله إلى آخر كلام. إذن نخلص من هذا أن المؤلف رحمه الله يبين لك أن المأمورات فعل المأمورات وجوب الأدوان فيها من أنواع اللذات ما هو ظاهر، وذكر مثلا عندك إيش قضية مثلا الجماع هو لذة حاجة ومع ذلك فيها أجر كما قال رحمه الله في الموافقات، لقد جاءني في مجمعة الأهل أجرا وإن كان قاضيا لشهوته لأنه يقوم بها الحرام، وذلك في الشريعة الكثير، ذلك في الشريعة الكثير بالموافقات أول 14 100. أيضا ما قال لك مثلا ما يحصل عن الصالح من وضع قبول في الأرض وترفيع المنازل إلى آخره. لكن أيضا هو رحمه الله لما قرر هذا المعنى وبين في مواطن أن هذا الحظ الذي يكون في تلك العبادات الحمد الذي يعود للشخص هو لا يناقض الإخلاص، وكان في هذه كان يتعقب من الغزالي الذي كان يرى غير ذلك، فيقول رحمه الله حظوظ النفس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعه مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها كحديث والأكل والرياء، يعني كل واحد يصلي ويتكلم مثلا يأكل أو رياء، أما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة، هذا لا ينبغي المقال، غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى، ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب. كذا الموافقات الثاني 21 يعني طبعا تلاحظ المؤلف هنا يرد مقام رد غير مقام ايش؟ غير مقام التغيير. فإذا نخلص من هذا أن هذه الحقوق الدنيوية المسردات التي أصحاب تلك المأمورات أنها لا يعني لا لا لا لا لا تنقض الخاص ولا تبطله، لا سيما إذا كانت هذه الحقوق تبع الشارع، بس كذلك مثلا من نزل منزله فقال أعوذ بمنزلة من لم يضر شيء، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فكون مثلا هذا الحظ الدنيوي لا ينافي وضع العبادة مثل الأرياء ينافي أو الأكل والشرب والفصاحة فلا محظور فيه، لكن كما قال أيضا كل إنسان يكون يستصحب وجه الله بدار آخره ولا يلتفت الحظ الدنيوي هذا أتم وأكمل. أما إذا غلب الحظ الدنيوي هذا يعني بعض الناس يقول في العبادة تذكر يغلب الحظ الدنيوي يعني يذكر الله من أجل إيش أن يحفظ يعني أو يعني مثلا يتصدق من أجل إيش يكثر ماله ولا كذا، فإذا غلب الحظ الدنيوي على حظ التعبد فالحكم لمن؟ الحب لله، هذا اللي يقولها الشاطبي ويدفع مع تقرات القيم الفوائد إلى قوله تعالى من كان حياة الدنيا زينتها. ولهذا في موطن ثالث يقول رحمه الله يقول اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ظل محمود، لحظة محمود يعني إيش لما الإنسان يفعل عبادة يحصل إيش من تلك اللذات الضائعة. قال وإذا زاحم أحد إذا زاحم كان مخوفا وقد يكون سابقا للابتذال الشر، إيش معنى سابق؟ يكون إيش يكون هذا الحظ إيش وإيش هو الأصل يكون هو أسبق من إيش قضية الابتذال والتعبد، وأن العامل من نتائج عمل الابتذال بما هو فيه من ثمرات الهوى والقبول في الأرض والكرامات فيكون النفس بهجة وردة، فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للأعمال وهو باب السقوط عن تلك الرتبة. طيب الله الله المسائل العلمية يعني قال الانحراف بسبب البعد عن الوسط، فالانحراف هو البعد عن الوسط في كثير المسائل عند كثير من الناس في المجلس، وان هذه مسألة فبعضهم يعني شدد وغلط كمحاسبي وتبع الغزالي في هذا الباب، فيعني جعلوا تلك الحقوق كلها ايش تبطل ايش الاخلاص ويفسدها، ويقابل هذا كما تجد في الواقع الان لما تجد البعض الان يفسر هذا الدين تفسيرا ايش دنيويا يصبح الدين من اجل ايش مصالح الدنيا، اما قضيه التذكير بالله ولا الدار الاخره ولا العبادات لربها وجه الله والدار الاخره فتجد هذا لا سبيل له، وان تحدث عن الصيام تحدث عن ايش فوائده الدنيويه والصحيه، وان تحدث حتى عن الصلاه صار الصلاه حين من الوقت التمارين الرياضيه واللي يصلي يعافى من كثير مرات في فرنسا ما ادري ايش يستخدمون الصلاه كعلاج فمصيبه لما يعني تضع يعني هذه المقاصد، لكن تلاحظ ان المقصد الكلام الشاطبي الكلام الذي فيه العلم ومراعاه مقاصد الشريعه ومراعاه الادله ان هذه الحظوظ الدنيويه ما دام لا تنافي مقاصد موضع الشارع فهي لا يعني لا تبطل الاخلاص، لكن لا شك ان من يعني قصد الله تعالى والدار الاخره وكان همه هذا التعبد والامتثال وما عند الله لا شك انه اتم نيه مما ايش التفت لهذا الحق الدنيوي. كلام الشاطبي هذا اللي ذكرناه في الموافقات في الجزء الثاني قبل القديمه في 75 و100 و84 و121 وضع المقاصد. طيب الكلام الذي بعده قال رحمه الله فهذه امثله خمسه، اما لماذا حط الاربعه اذا كان احد يشوف المثال الخامس؟ ها؟ اختصار على الاقوال كيف؟ اختصار على الاقوال اي شيء؟ اختصار على هذا الرابع. والله ما أدري إذا كان عن هذا لأن كل قالوا من ذلك ومن ذلك إذا كنا مشينا على من ذلك فهي أربعة إذا كان قصد الصلاة على فعل أو الأحوال ما أدري والله ربما. طيب نرجع إلى الفصل. الفصل قال قد يكون أصل عمل مشروع ولكن يصير بياري مجرى البدعة من باب الدعوة. فذكر كذا عندك ربما يكون عمل مندوب يعني أو نافلة تؤدى في البيت أو عمل هو نافلة أدي أحيانا وليس أمرا راتبا. فهذا الأمر النافل لما يحصل له إظهار لحظة والآن نافلة والأصل في النوافل عنده إيش؟ الأصل في النوافل الإخفاء فكون يظهر هذه النافلة فكون مثلا هذا أمر إيش؟ عارض أحيانا فيجعله أمرا إيش؟ راتبا. فهذا اعتبر إيش؟ عد ذلك ماذا الآن الشاطبي؟ عد ذلك ابتداء هذه بدعة إيش؟ بدعة إضافية. هذا الآن هو يريد أن يقرر هذا المعنى. عندك الآن قال ومن هنا ثابر السلف الصالح على أخفاء الأعمال فيما استطاعوا وخف عليهم وخف عليهم وسلم بحديثه بعلة عليه الصلاة والسلام بأنها قدوة والأسوة. هنا بدنا يعني عبارة ثبت مشهور بدون فيه إشكال ولعل الصواب ما جاء في الحاشية. قال إنها قدوة والأسوة ومع ذلك الفصل مقطوع بدون تلغى حتى يستقيم الكلام في نظري ومع ذلك فلم يثبت فيها ونرجع للحاشية ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عمل بها في البيوت دائما أن يقام جماعة من المسجد البتة. والآن أضاف عندك إشكال فلما نقرأ كلامنا دام حديث بعلة السلام لأنها قدوة والأسوة ومع ذلك فلم يثبت فيها في ماذا؟ في تلك النوافل لم يثبت فيها إلا عمل بها في البيوت دائما أن قام جماعة في المساجد البتة. على الكلام الاستقام يعني كون مثلا عليه الصلاة والسلام مثلا صلى بأنس واليتيم هذا هل هو الأمر يعني صار أمرا راتبا؟ لا وليس في المسجد أو صلى باعتباه نفس كذلك لما صلى به في بيته هذا يدوب يقال. بعد قال إنما وقع ذلك في الزمان الأول في الفرض. الشيخ هذا قال وضح لهذه الكلمة ما معنى لكن وضح الشيخ مشهور أن الفرض هو إيش؟ الحين بعد الحين. شو كل معنى ذلك؟ وإنما وقع ذلك في الزمان الأول في الفرض يعني الحديث راتب ليس أمر راتب زم في الفرض يعني إيش بقولش يعني ليس أمر راتب يعني فلو مثلا إحنا نجتمعنا وصلينا مثلا ركعتين جماعة يشرع هذا ولا ما يشرع هذا يكون مشروع إيه نعم إذا كان أمر إيش إذا كان أمر عاد وليس أمر إيش وليس أمر راتبا. طيب قاعد هنا فإذا اجتمع في النافية أن تلتزم التزام السر راتب إما دائما وقت محددة وقيمة الجماعة لا فلان المحذور إيش أن تلتزم أمر إيش راتبا وإيش وجمع فيها إظهار فيكون ذلك إيش ابتداء. بعد قال عندك وجه دخول الابتداء هنا أن كل ما واضح عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في جماعة وسلاحه الآن حتى ننتبه لأنه يقول سنة ونار يقول نافلة هو يلبس سنة هذا قيد السنة إيش ما واضح النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره فهي يعني أمر معتاد راتب وأيضا إيش نعم معتاد وظاهر وأيضا إيش ظاهر. إذن قال فمن عمل بالنافلة التي ليس السنة على بدء العمل السنة إخراج النافلة عما كان المقصود بها شرعا. هذا التقرير يدل تقرير الشيخ رحمه الله سبق المرة بنا لما قال الشيخ رحمه الله في هذا الباب يقول يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد وكذلك ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصل لك نهج. فالمحذور هنا الآن أنه مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا فيفعل إيش أمر راتب معتدا كون النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته ويخفيه فإيش يظهره. والمحذور الثالث أيضا إيش أنه إيش أن ذلك قد إيش يجعل ذلك النافي أمرا إيش يظل بعض إيش النهج مثل عندك إيش في قضية إيش الأوحية. هذا التقرير قاله الشيخ الاعتذار الجزء الثاني 34 و600 وأيضا 42 و700 ومر بين بعض العبارات التي سبق مرت لما قال من اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبه والعارضه انحلت عنه هذه المشكلات كثيرا. وقال ايضا فكثيرا ما يفعل المسلم لسبب يجعله بعض الناس سنه ولا يميز بين السنه الدائمه والعارضه. قال ابن ثالث قاعده شرع الله ورسوله عليه الصلاه والسلام للعمل بوصف العموم والاطلاق عفوا شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا يقتضي ان يكون مشروعا بوصف الخصوصي والتقييد. هذا كله في الفتاوى 23/104/111 والفتاوى المجلد لشؤون صفحه 96/100. وقال أيضا رحمه الله فأما اتخاذ اجتماع الراتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور غير الاجتماعات المشروعة فإن ذلك يضاهي الاجتماع الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وذلك هو المبتدع المحدث. فإذن هو الآن يعني هذا صار بدعة من عدة جهات. أولا أنه في مضاعة الشرع مشروع لما في مضاعة نعم وهذا يعني بدعة كما عرفها الشاطبي طريقة نعم تضاهي طريقة إيش الشرعية في مضاعة حتى عدد قصده المقصد ليس إيش وصل إيش مؤثرا. والثاني أنه قريب من هذا أنه يزاحم مقصود الشارع. والثالث ما ذكر إيش أن في ذلك تبديل الشريعة يعني الشرع جاء به مطلقا فهو جاء به ماذا جاء به مقيد الشارع جاء به أمرا عارضا فجعله أمرا إيش أمرا راتبا. هذا الذي يمكن أن يقال. يبقى عندنا لما قال رحمه الله ولأجله أيضا نهى أكثر هذه تقوم يعني عبارة الشاطبي لا تسلم له يعني يكون تلحق مسألة تتبع أثار الأنبياء بما قاله في البصر ليس كذلك لأن قضية تتبع أثار الأنبياء يعني يحتمل ما قاله أن يفرق بين إيش الأمر العارض والأمر إيش الراتب كما يعني يرى الإمام أحمد. لكن الصواب أن تتبع أثار الأنبياء وماذا؟ لأنه عمل غير مشروع أنه بدعة إيش بدعة حقيقية ليس بدعة إيش ليس والله تفرق بيننا هذا يقوله أحمد رحمه الله. لكن الذي عليه جمهور الصحابة أن ذلك إيش مشروع لم يسوي لم يشوعا لم يفعلوا ولو فعلوا نقول أن هذا ما توفى بواحد نقله يتربى لهذا. طيب نقرأ قال ولأجله لأنها أكثر من اتباع الآثار كما خرج الطحاوي والضاح بن مع معبور المسوي الأسري قال وفي موسم عن يمين عمر الطبر رضي الله عنه لما صلى الدين صلى الله عليه وسلم صلى لنا صلاة غداة وقرأ فيها تركه فعل ربك أصحاب الفيل ولإيلاف قريش ثم رأى الناس إذا هم ذهبوا فقال إن ذهبوا هؤلاء قال بيت المسجد هذا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هلك من كان قبلهم بهذا يتبعون آثار أنبيائه فاتخذوها أنائس وبيعا فمن ركب الصلاة بجمع المساجد الذي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا فلا يتعمدها وقال مباح سمعت عيسى بن يونس مفتي أهدي طرسوس يقول أمر مختار لهم قطع الشجرات التي بويعت تحتها النبي فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة قال مباح وكان مالك من الناس وغيرهم من علماء المدينة يقرؤون أتيانا تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده قال وسلم عندك طبعة شيخ سعد وحده ولا وحدا وحده نفس التخريج تحت ما طيب واحدا واحد واحد قباء واحد عندك معك طبعة شيخ سعد ايه واحد لأن في الاقتضاء إيش؟ ما عدا قباء وإيش؟ واحداً واحداً طيب ماشي نفضل قال وسمعتم يكون من سفيان دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبعتكم الآثار والصلاة بها وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعدوا فعل سفيان قال الوضاح عليهم الاتباع لأن هو معروف فيه فقال بعضهم مضى كم من أمر واليوم معروف من كثير من الناس كان منكرا عندما مضى وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كان في خير ودليل هذا ذريعة بأن لا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس مشروعا يعني الخلاصة في مسألة هذه اللي ذكر المؤلف رحمه الله أن اتباع آثار الأنبياء ليس مندوبا ولا إيش فضل يكون سنة ليس مندوبا فضل يكون سنة ظاهرة راتبة يعني دخلت العلم يعني شخصا احتفى بهذه المسألة كما تعرفون في مواطن فقال رحمه الله عن لما ذكر قصة يعني مثل قصة عمر قال فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر لقبل يعني قال إنما هلك من كان قبلكم ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة من اتخاذها عيادا وإلى التشبه بأهلها إلى قال جمهور الصحابة لم يوافقوا بعمر العمر اللي كان إيش يتبع مواطن النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور الصحابة لم يوافقوا بعمر والصواب مع جمهور الصحابة والصواب مع جمهور الصحابة بالاقتضاء الثاني 45% والفتاوى 17 75 400 وقال في 17 75 400 قالوا ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يقصد أن يصلي إلا في مكان صلى فيه الإنسان لم يكن يقصد الصلاة في موضع نزوله ومقامه هذا أيضا مهم يعني ابن عمر وإن كان فعله مرجوحا لكن عمر كان يصلي في موطن إيش صلى هو في الموطن مرة في النسل ولا جلس ولا قام ولا لم يصلي عند بعض البدع أو من هو أسوأ من ذلك من إيش يرى أن هذا الموطن إيش يجوز إيش التبرك بها أيضا قال الشيخ رحمه الله إن الإمام أحمد رحمه الله يجوز الاجتماع على الدعاء إذا لم يتخذ عادة وكذلك قيل إتيان الأمثلة التي أثار الأنبياء وأن الإمام أحمد يقول على ما كان يفعله عمر لما كان يتبع الموطن الذي صلى عليه وسلم قال ليس بذلك بأس إلا أن الناس قد أفرطوا بهذا جدا وأكثروا فيه فإنه يعني الإمام أحمد يترخص في هذا لكن يقول بعد إيش الناس إيش أكثروا في ذلك والشيخ سأقر في غير موطن في مواطن إنه إذا كثر المحظور لابد المزج هذا يقول إيش أن الكلام أحمد إيش يعني كان هو الحق ولا الحق الصافي هذا إيش أن العمل أصلا إيش غير مشروع لا لا لا قليل ولا إيش ولا كثير أنا كل ما تضيع الثاني 32 ولا 17 فدا 17 أيضا هنا لما يقول في النبي عمر صلى يعني أيضا الحمام في الاتباع قال ففعل ذلك متشبه بسنة الصورة لم تصل إلى المكان ثم قال ومشبه باليهود والنصارى بالقصد الذي هو عمل الخلق لأن الإنسان لما صلى إلى المكان صلى فيه ماذا؟ قصد الاتباع صلى فيه اتباع ما تحرى يعني ففي الاتباع كما تتبع الإنسان في صورة العمل وفي إيش القصد يعني لابد المتابع إيش في القصد هكذا في هذا في قاعدة جديدة بس ذكر الجزء يعني موجود في الجزء الأول بعدها وقاعدة جديدة توصل الوسيلة قال ابن طلحة أيضا في البكري فرد البكري أن ما فعله ابن عمر فرد به وخلفاء الراشدين والسلفون الذين يفعلون ذلك طيب الآن نقف عند هذا الأخير إن شاء الله الدرس القادم مناسب لكم إن شاء الله ما إشكال الدرس القادم نعم خلاص إن شاء الله الدرس القادم بالأول إن شاء الله صحيح الصفحة قبل كان مبنى ناس ما عدا قبة نفس الصفحة قبل كان مبنى كتب المجيد وقبر كتب المجيد قبة ويحمل على ماذا؟ أن إذا كان إيش؟ في الأمر الراتب الأمر الراتب أو إيش؟ إذا كان الإتيان يظن أن قد يعتقد البعض أن إيش؟ إتيان قبة إيش؟ واجب يعني يدعي إذا كان إيش؟ قبة إيش؟ كل إيش؟ كل ست كل ست مسألة نسيت مسألة اللي هي المنع يا النبي المتحرم في كتاب لعويد المطرفي الكتورة قديمة آيات العصمة إيش آيات الاجتهاد في ضوء العصمة يعني هذا تحدث عن الاجتهاد وهو ذكر كلام النقل عن الرازي وعن ابو عيان وعن اللوسي كله عن الامتناع امتناع اللغة تحريم هنا هذا مراد هذه الرسالة هذه عويد المطرفي ايش قديمة تفكنا في رفيف تفكنا في رفيف تفكنا في رفيف